وياي، ولو دريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا. خايف اقول اللي في قلبك اتقل وتعمد وياي، خايف اقول اللي في قلبك اتقل وتعمد وياي. ولو داريت أنا زرني طيفك بمنامي قبل ما أحبك، سمعني بالوصل وسابني وأنا مشغول بك، مشغول بك، عايز أعاتبه لكن خايف يروح يقول إني بحبك. ولو دريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا. تفضحني عيني.